الشباب هم التحدي، الشباب إرادة، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خالد. أصدقاء الشباب، مشاريع تخرج طلاب الجامعات هي مرآة توضح لنا كيف يفكر هؤلاء الشباب في حل قضايا المجتمع من خلال أفكار جديدة ومبتكرة عن مشروع ظلام لطلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر قسم العلاقات العامة. تدور سهرة الليلة مع مجموعة من الشباب بهاء أحمد، محمد مسعد، محمد صابر. اهلا بيكم يا شباب. اهلا بحضرتك استاذ بهاء. لو قلنا فكره المشروع بدات ازاي؟ والله هي فكره المشروع في البدايه خالص بيبقى في حاجه اسمها ان احنا بنختار الاعضاء ما بيننا وبين بعضينا. بعد ما بنختار الاعضاء اللي هم الطلبه اللي احنا زمايلي عامه، بعد ما بنختار الاعضاء دي بنبدا ان احنا نقرر ما بيننا وبين بعضينا ايه هي فكره المشروع. الفكره دي طبعا بتبقى بعد ما بختارها او بعد ما بتناقش فيها انا وزمايلي، ببدا بعد ما بتناقش في الفكره دي بعرضها على القسم بتاعي، هل القسم بتاعي موافق على الفكره ولا لا. فاحنا في البدايه كنا هنتكلم عن التنمر بوجه عام، ولكن لسبب ان كان في مشاريع قبل كده مثلا كانت بتتكلم برضو عن التنمر، فابتدينا ان احنا نتخصص في جانب التنمر الالكتروني. ابتدينا فعلا نبحث عن الموضوع ونشوف اسباب الظاهره دي واشكالها، وبناء على كده ابتدينا فعلا الشغل بتاعنا، وقدرنا ان احنا يعني ايه نجمع داتا كويسه جدا يعني عن الموضوع وعن الظاهره. لو هنيجي نتكلم عن جانب تاني مثلا، وهي جانب مثلا احنا ليه اخترنا الفكرة دي. الفكرة نفسها بتقوم او يعني ايه عاوزين نقول اللي هي فكرة عصرية شوية، يعني فكرة مواكبة شوية او مثلا للأحداث وللعصر. طب محمد مسعد، بهاء قال ان انتوا اخترتوا فكرة التنمر الالكتروني، صح كده؟ تمام. وقال احنا اخترناها عشان دي بتواكب العصر. هنا المقصود ان هي بتواكب العصر او هي واحده من اهتمامات الشباب. استخدام الشباب الوسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي بقى استخدام كبير جدا. اساس اختيارنا للتنمر الالكتروني كثره استخدام السوشيال ميديا في الاساس، وكثره التنمر اللي بيحصل عليه خاصه الفيسبوك. الفيسبوك بقى بمصطلح، عايز اقول مصطلح بس هو حظيره، بالتنمر الالكتروني بقى عنيف قوي، بيجرح ناس، بيقلل من الناس، بقى الناس بتوصل لحد الانتحار من كتر التنمر الالكتروني. الناس مش حاسه بالناس دي. احنا بقى بدانا نشتغل على النقطه دي، وخاصه في الفتره الاخيره، العقد الاخير ده كان التعصب الكروي زاد بعد حادثه السيد بورسعيد، بقى في تعصب كروي، بقى في حقد، بقى في غل، بقى في ناس عندها كده دمويه كده، حتى بيظهر ده في كلامها، مش شرط في افعالها، بيظهر كلامها، بقى في تحريض ضد ناس. نقطه التعصب هي اللي بدات لي الفكره. اما النادي الاهلي في 2017 راح يلعب في تونس، الحافله بتاعته اتكسرت بسبب الجماهير اللي كانت بتحرض على السوشيال ميديا. نفس الفكره اللي بيتعرض له لعيبه الزمالك زي شيكابالا مثلا، بيتعرض للتنمر بشكل فظيع. بقينا في مجتمع صعب قوي، بقى في حده كده في التنمر، الناس تعبت جامد. فده كان الاساس المنطلق بتاعنا في التنمر الالكتروني. هو ده يخليني اسال محمد صابر. محمد، هل التنمر موجود في الحقيقه ووسائل التواصل بتعكسه، ولا هي عامل مؤثر في سرعه انتشاره اكتر؟ والله هي الاجابه تكمن في الاجابتين. يعني هو التنمر اصلا يعني ممكن نقول احنا بطبيعه شعبنا وطبيعه المجتمع هو مجتمع يعني في حتة التنمر، لكن سلوكيات لكن السوشيال ميديا بشكل عام هي اصلا اللي بتزود التنمر ده، هي بتكون عامل كبير جدا في حدوث التنمر ده. ابرازه يعني طلعت من الواقع اللي احنا بنشوفه، يعني تقريبا العالم كله دلوقتي بقى اكتر حاجه بيستخدمها في حياته السوشيال ميديا، تقريبا بقى حياتنا كلها على الفيسبوك. اخترناها لان احنا شايفين تنمر الكتروني كتير بيحصل، تنمر على شكل حد، تنمر على لون حد، تنمر على عرق حد، تعمد الاستهزاء الدائم، تعمد الإيذاء الدائم. احنا دلوقتي يعني حرفيا بقى مجتمع السوشيال ميديا عبارة عن ناس بتحاول دايما ان هي تأذي ناس تانية، تقلل منهم، تقلل من قدراتهم، تحسسهم بالدونية، تحرض الناس على إيذائهم. والسبب برضو يعني التاني ان تعصب كروي برضو سبب كبير من اسباب التنمر. في ناس دلوقتي بتكره بلدان وبتكره محافظات بسبب التنمر، بسبب يعني صفحات الكورة بشكل عام في مصر هي عامل كبير جدا في حدوث التنمر. التعصب الكروي، كون الإنسان برضو بيحاول يطلع شوية من النقص اللي عنده في أنه يتنمر على غيره، يتعمد يستهزأ بغيره، يعني يشوف عيوبه هو في غيره، ده سبب كبير من أسباب التنمر. كل يوم الشمس تطلع الفخر نور والأمان كل شيء. مد إيدك خد إيدي نبني جسر الإنسانية. قلبي قلبك خد عيني بص بيهم على الطريق. إنت أقوى إنت أبقى سر أسرار الحياة. مد إيدك فوق وصلني للمحبة خطر بنبقى واحدة. علم نور حضارة فكرة ارسم الأحلام لبكرة. الشجر في الأرض بذرة يا معلم سنت عدى. انت أقوى انت أقوى سر أسرار الحياة. مد إيدك فوق وصل بالمحبة ديانة أو شعوب بلغات ولور. ربنا عدلنا الأمانة وقال لآدم قوم وكون. الأرض لينا مش لغيرنا لجل أولادنا وخيرنا. يا ما من أزمات عبرنا رجع وضحك العيون. انت حددتوا الفكرة اللي هتتناولوها في المشروع الخاص بيكم وهي فكرة التنمر الإلكتروني. تمام. إيه هي الحلول اللي حاولتوا تحطوها وتكون حلول مبتكرة ومتغيرة عن اللي ممكن تخطر ببالنا كلنا؟ في البداية خالص احنا يعني لو جينا بصينا الموضوع دوت هنلاقي ان احنا ما عندناش قانون بينص على عقوبة على التنمر الإلكتروني. هو في تعديلات حصلت في القانون وكده او يعني بخصوص او كتجريم يعني لل على الظاهرة دي، ولكن لسه ما اتطبقتش بالواقع الفعلي. الكلام دوت انا يعني مسنده في البداية احنا عملنا على يعني ايه عملنا مقابلات مع ناس وكده. لما عملنا مقابلات مع الناس دي تعرضت للتنمر، واعتقد ان هم فيهم ناس انفلونسر وممكن يكون ناس كتير قوي عارفاهم. يعني واحدة زي اسراء احمد احنا عملنا معاها لقاء وكلمنا معاها في الموضوع دوت وكلمتنا قد ايه احنا يعني يعني شكل التنمر او بشاعة التنمر اللي هي بتتعرض ليه بسبب ان شكلها مثلا او عيب خلقي عندها. لما جينا نتكلم معاها بقى في جزئية ان هو طيب انت لما تعرضت للتنمر ده هل انت شفتي او انت لقيتي حلول الموضوع دوت او انت لقيتي مثلا لي عقوبة او كده؟ قالت لي مع الاسف ان وسائل التواصل عامة اي جريمة بتحصل عليها عقوبتها ما بتبقاش عقوبات فورية او عقوبات مباشرة ده. خصوصا التنمر الالكتروني. يعني ليه؟ لان لسه لحد الان مفيش عقوبات بتنص على حاجة زي كده او مفيش قرارات موجودة في القانون بتاعنا. محمد، معنى كده ان ظاهرة التنمر الالكتروني محتاجة الى قوانين لحماية الناس. لو اتكلمنا عن ان ظاهرة التنمر الالكتروني مفيش قوانين رادعة لها بالفعل، ازاي احنا كمجتمع نساعد بعض في ان احنا نتلافى هذه الظاهرة؟ هو اولا نبدأ بنقطة الناس مش عارفة يعني ايه تنمر اصلا. احنا عملنا لقاءات مع الشباب في الشارع, يعني ايه تنمر؟ الشباب مش عارف يعني ايه تنمر, عرفني انت يعني ايه تنمر وبعدين انا اتكلم معك بعد كده. فالتنمر دوت بتعمد الايذاء, ممكن يكون في نقطة التعمد او ما فيهوش نقطة التعمد. يعني مثلا لو واحد وزنه زايد شوية هقول له ايه يا تخين زي ما احنا بنقول, فانت كده بتضره مره ولا مره ولا مره. الراجل ده بيتاثر حتى لو ما بيتكلمش, حتى لو بتقلها على سبيل المزاح, حتى لو بتضحك معاه, حتى لو بتتكلم معاه كصاحب كصديق, هو في مره في مره في مره خلاص هيزهق مع نفسه. فاحنا النقطه دي اول حاجه لازم تراعي شعور اللي قدامك في التعامل كده, لازم تراعي شعور اللي قدامك. اللي قدامك ما تحاولش تجرحه بالفاظ, وانت عارف خاصة وانت عارف لو مش عارف يرد عليك, يعني انت عارف الراجل هو خلاص وزن زاد ايه. يعني مثلا واحد طويل زي بهاء مثلا, في ناس برضو بتقول له طويل, ده يعتبر شكل من اشكال التنمر. بس هو بقى احنا مش عارفين يعني ايه تنمر, بس ده تنمر. حتى واحنا جايين في العربي بقول له انت رجليك طويل مثلا, مش عارف تقف, هو طويل فعلا, انا كده اتنمرت عليه. فالناس مش فاهمه يعني مصطلح التنمر. اساس التعامل مع مصطلح التنمر, اساس مشكله التعامل مع التنمر, هو ان احنا نفهم يعني ايه تنمر ونحاول نتلاشاه في الاول. نحاول نتلاشاه لان بيبقى فيه ضحايا, احنا بنطلق عليهم ضحايا التنمر. فعلم النفس لما اتكلم في الضحايا قال لك التنمر دول الاثنين, القائم بالتنمر والمتنمر عليه, مش التنمر بس. لان القائم بالتنمر ده بيكون عده انواع, ممكن يكون ضحية سابقه للتنمر فبيحاول يخرج اللي حصل له, ممكن انا اتنمر على واحد هو يروح يتنمر على حد تاني بيخرج الطاقه, ممكن حد بيعالج النقص اللي جواه زي ما محمد قال. فهنا الاول اول حاجه تراعي الشعور اللي قدامك. ثاني حاجه نحاول ننبه, احنا عملنا الحمله, عملنا صفحه الفيسبوك عشان تنبه توعيه, خاصه احنا اصلا التنمر الالكتروني اصل الفيسبوك, مش اصل موقع التواصل, لا اصل الفيسبوك الاكثر استخداما في مصر في موقع التواصل الاجتماعي. احنا عملنا حمله وبنقول لك انت ازاي تتعامل مع التنمر. طب بنقوله كمان, حتى في سؤال كنت طرحته في الجانب النظري عندي, بقول هل ضحيه التنمر سوف يفصح عما تعرض له من التنمر؟ فوجئت بالنتيجه في الاستبيان اللي عامله, لا نسبه كبيره جدا ما بتفصحش عما تعرض له. حتى لو في تنمر مؤذي بيصل الى التحرش في الالكترون مفيش, والنسبه الاكبر من اللي بيتعرضوا للتنمر الالكتروني على صفحات الفيسبوك. فالمفروض الاول تراعي وبعد كده حاولنا نمنع بالصفحه, يعني حاولنا نقول يعني بلاش تتنمروا عليهم, بلاش يعني حاولنا نوعي الناس بالتنمر الالكتروني الى حين صدور قانون, لان احنا عايزين محتاجين قانون رادع مش قانون عادي, قانون بالحبس زي مثلا في كندا عندهم قانون رادع جدا على التنمر الالكتروني. محمد صابر, الصفحه اللي انتوا بقى عملتوها اديتوها اسم ظلام, اختيار الاسم كان ليه؟ والله اختيار الاسم جاي من ظلام, جاي من ظلمة تنمر على الاخر, ظلمة ايذاء الاخر. تنمرك على غيرك وايذائك ليه ده ظلمة, فاخترنا الاسم بناء على كده. واخترنا الاسم برضو بحيث ان يكون اسم غامض يشد الناس انها تشوف ايه ده بيتكلموا عن ايه. محتوى الصفحة بقى, المحتوى بتاعها يعني انا حبيت ايه في الصفحة, يعني ما خليهاش عبارة عن كلام نظري بس, اللي هو كلام مثلا سؤال وإجابة وخلاص, أو كلام نظري بحت اللي هو الناس تبين إنها تقرأه. أنا حاولت في الصفحة أعمل مواكبة للعصر وأخطب الناس بقولهم. يعني أنا تقريبا أنا بتصفح السوشيال ميديا كتير جدا, بدخل على جروبات كتير وبشوف جروبات كتير, أكتر جروبات أكتر بيجز شفتها في الفيسبوك في مصر بيحصل فيها تنمر إلكتروني صفحات الكوميكس. فأنا في الصفحة حاولت اخاطب المتنمر باسلوبه, عملت كوميكس عشان اخاطبه واقول له لا ده تنمر. عملت كوميك كان عن بيتكلم عن التنمر على الفلاحين, قلت لا الفلاحين دي مش شتيمه, دي مش عيب, دي مش نذمه. انت مصر اصلا قائمه على الزراعه, قائمه على الزراعه, وتقريبا لو مصر فيها 28 محافظه هتلاقي 90% منهم او 80% منهم كلهم فلاحين وبلد زراعيه. فانت بتتنمر ازاي؟ يعني دي بلد قائمه على الزراعه, ازاي بتتنمر على الفلاح؟ لا قلت لا, الفلاح مجرد مهنة شريفة عظيمة لها منا كل الاحترام والتقدير. كلمة فلاح دي مش حاجة يعني ما تقولهاش لغيرك بغص انك تزمه او تقل منه او حتى. برضو كنت عايز اعرض لها اللي هي مثلا كل محافظة, احنا طبعاً كمجتمع مصري متنمر, كل ما فيش محافظة في العالم, فيش محافظة في مصر ما عليهاش اسم من محافظة تانية, زي كل محافظة بتطلع على التانية اسم. وخاصة متابعة صفحات دي كبيرة, يعني المتابعين للصفحات دي مليون واثنين, أرقام كبيرة جدا, الناس كلها بتتابع وبتشوف, والريتش بتاع الصفحات دي عالي, يعني الناس بتشوف الكلام ده كله وبتتأثر بيه. يعني أنت ما أصبحتش واحد متنمر, اللي بيعمل كوميكس على الصفحات دي واحد بس فرد, الريتش بيوصل ما بيوصلش الواحد ولا اثنين ولا تلاتة ولا ألف ولا الاف الاف مؤلفه من الشباب اللي هو خاصه من السن اللي هو من 14 سنه ل 22 سنه اللي هو السن. أيوه. وده اللي ثبت لنا من خلال الاستبيان اللي احنا عملناه, وده الاكثر تاثرا بوسائل التواصل, اكثر توصلا ونشيطين مشاركين. يعني هم ما بياخد بياخد التنمر وبيدي التنمر كمان. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه والناس الحلوه في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه والناس الحلوه في بلدنا كتير. وشوش سمرا وجميله تقابلهم تبتسم, أسوان والنوبة عينا صورة حلوة بتترسم. الصفحه واتكلمت عن التنمر الالكتروني, هل من باب الشموليه او ان انتوا تتناولوا الظاهره كلها, ظاهره التنمر مش شرط الالكتروني بس, التنمر اللي بيحصل في المدارس, اللي بيحصل في المواصلات, اللي بيحصل للاطفال, يعني قصدي اقول لك كظاهره في المجتمع ككل. ككل حاولتوا تقدموا فيها معلومة تفيدوا الناس أي حاجة؟ احنا في الصفحة اتكلمنا عن كل أنواع التنمر، اتكلمنا عن التنمر الإلكتروني، اتكلمنا عن التنمر اللفظي، التنمر الاجتماعي، التنمر البدني. خصصنا وركزنا قوي على التنمر الإلكتروني اللي هو ده ايه الموضوع الخاص بمشروعنا. اتكلمنا عن التنمر المدرسي وقلنا ان ودينا حلول بالفعل للاباء لحمايه ابنائهم من التنمر المدرسي، اللي هو مثلا اول ما كل يوم ابنك من المدرسه لما يجي لما تلاقيه زعلان روح اتكلم معاه شوفه هو بالنسبه كبيره هتلاقيه تعرض للتنمر بس هو خايف يقول لك او مكسوف يقول لك، مكسوف يقول لك ان في حد ضربه وتعرض له واهانه فخايف يقول لك عشان ما يبانش قدامك ضعيف. بنتك لقيها زعلانة روح اقعد معاها ناقشها حاورها اكيد هتلاقي عندها حاجة في حاجة محزناها، وده في الغالب بيكون سبب التنمر لان التنمر للأسف منتشر جدا بين الاطفال وخاصة في المدارس. اتكلمنا برضو عن التنمر على الشكل وقلنا برضو ان مفيش اي سبب في الدنيا يخليك تتنمر على حد، تتنمر على حد عشان شكله، شكله ده مش هو اللي خلقه نفسه، ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقه، انت كده بتعيب الصانع مش بتعيب الصنعة. اتكلمنا عن التنمر اللفظي، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، لفظك او اي كلمه بتقولها لحد حتى لو بغرض المزاح اكيد هي هتجرحه، فخد بالك من كلامك، مش اي كلام ينفع تقوله، مش اي كلام ينفع تدلي بيه كده على طول. من ضمن الحلول طبعا واهم الحلول اللي استخدمناها برضو حلول من واقع علم النفس وعلم الاجتماع، قدمنا حلول عملية ان مثلا من ضمن الحلول للتنمر ان يكون فيه مناقشة مع ضحايا التنمر. لو عرفت في حد تعرض للتنمر روح وقعد معاه وساعده وقول له يعمل ايه، حببه في نفسه، اديله رسالة قول له لا انت ما عندكش عيب، انت ما فيكش حاجة غلط، اللي فيه حاجة غلط هو اللي تنمر عليك. نواجه التنمر كلنا مع بعض ونفهم المتنمر ده ان هو مش هيقدر علينا، مش معنى ان التنمر ده ما تعرض يعني ما تعرضليش انا شخصيا ان يسكت عليه، لان هو لو تعرض لحد وانا سكت له هيتعرض لي انا كمان. محمد صابر، لو قلنا مين الاكثر تعرض للتنمر، الشباب ولا الشابات؟ الفتيات اكثر تعرض للتنمر الالكتروني، والتنمر على الاناث على السوشيال ميديا ما بيبقاش تنمر بالمعنى التنمر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو تعرض للاذى، لا اللي هو تعمد الاذى بيكون عباره عن تحرش بس في غلاف كده شكله كويس من بره. يعني انت مغلف حاجه وحشه بغلاف كويس، يعني بيدخل يقول كلام مش كويس بالظبط يعني كده عشان في نفس الوقت ما يقولش اللي ده تنمر ولا ده تحرش ولا بيكون كلام متداري كده، وبتعمل كوميكسات بتعمل حاجات كتير قوي على بس النقطه الاساسيه اللي بيدور عليها المحور اللي الفتيات هم الاكثر تعرض، بس هو اذى غير هو متعمد بس مغلف بغلاف بحيث اللي قدامك ما يقدرش يمسك عليك، لا انت بتتنمر، لا انت بتتحرش، لا هي الفكره في كده بالظبط. يعني طب بهاء، وانتوا بتعملوا الصفحه قلتوا عملنا تسجيلات مع شباب واتكلمنا، مين الاكثر فضفضه اللي اتكلم معاكم على ان هو تعرض لتنمر اكتر، البنات ولا الصبيان؟ هو احنا في الفعل احنا عملنا لقاء مع بنات ومع صبيان، ولكن اللي كان بيتكلم وبصورة يعني مريحة شوية في الكلام كان الشباب فعلا. ليه؟ لان يعني بحكم برضو ان ممكن يكون القائم باللقاء معاهم كان شاب، فبالتالي بيتكلم بصورة يعني ايه عادية بالظبط، على اعتبار ان احنا شباب بنتكلم مع بعض وكده واخدين راحتنا في الكلام اكتر يعني. ولكن كانوا كلهم بيركزوا على نقطة ايه، نقطة ان انت ما بتقدرش مع الاسف ان انت تاخد حقك، ان انت يعني انت بتتعرض للتنمر ومش عارف انت ازاي يعني هتاخد حقك من الشخص ده، خصوصا ان انت لا شايفه ولا تعرفه شخصيا، يعني لمجرد ان انت مثلا وفي صعوبة انك توصله حق بالظبط. فبالتالي بيلجأوا في ايه في حديثهم، بيلجأوا انه يقول لك ان المفروض ان في مراقبه، وفي المفروض في مراقبه على مواقع التواصل وكده، فالمفروض ان تكون الدوله هي اللي تقوم بالعمليه دي، وهي عمليه اللي هي تسيطر على المواقع وتقدر ان هي يعني تمسك الاشخاص اللي بيتنمروا على الناس وكده. مشاعر مشاور ودا مسافر، مشاعر تموت وتحيي، مشاعر مشاعر مشاور تموت وتحيي، مشاعر حبيبي كل حاجة ناقصة حاجة وانت مش جنبي حبيبي نفسي اعمل اي حاجة بس ترجع لي حبيبي إلى محمد مسعد. أنت بتتكلم عن ظاهرة مرتبطة بالتنمر وهي التعصب. انتشار حالة التعصب مش لنادي بس لنادي الفكرة الفنان والموضوع الفانز والحاجات دي دي ظاهرة جديدة علينا ولا كانت موجودة زمان ولا وسائل التواصل ساعدت أيضا في انتشارها بشكل غير عادي؟ أنا بدأت كتابي أول كلمة بدأتها في المقدمة أول سطر لا شك أن التنمر ظاهرة قديمة إلا أن التنمر الإلكتروني حديث والسوشيال ميديا أو موقع التواصل الاجتماعي بروزه يعتبر إيه عرضه يعني عرضه كده للناس يعني تنميته اكتر بقى اكتر واكتر واكتر شوف لما يقول لك مواكب للعصر لا التنمر بقى بتاعنا مواكب للعصر مش التطور الطبيعي فبالتالي التنمر التحرش التعصب بقى كتير على السوشيال ميديا يعني الفنان مثلا ناجح مثلا بعدد مشاهده الفيديوهات بتاعته على السوشيال ميديا فبالقياس الفنان الناجح عدد المتابعين بتاعه على السوشيال ميديا وفي فنانين كتير قوي تعرضوا للتنمر الالكتروني زي الفنان الشريف منير بناته اظن كان في تنمر الكتروني جامد عليهم يعني وتاثر وطلع وعمل بلاغات وبناته مش عارف ما فيش في ايده حاجه يعني بناته تعرضوا للتنمر الالكتروني مش عارف يعمل حاجه طلع كده من عمل فيديو بس وطلع يشتكي اللي هو يعني يشتكي مش عارف انا مش عارف قدمت بلاغ القوانين مش راضيه احنا عايزين قوانين راضيه الناس دي تتجاب فده كان من ضمن الاسباب اللي خلتنا اخترنا يعني الموضوع بس في بقى مجموعه نصايح يعني اما هو الفنان يعني فنان شريف منير راجل مثقف يعني وكده مش عارف يتعامل فاحنا يعني دي برضو خلتنا روحنا دورنا على مجموعه من النصايح اللي هي ننصح بها ضحايا التنمر الالكتروني بنقول ايه زياده الوعي لديهم بان المتنمر شخصيه ضعيفه جبانه المتنمر ده شخصيه جبانه اتكلم معاه ارهبه هو جبان ارهبه هيتكلم معاه يعني هتجيبه على طول ارهبه يعني مش تتجر معاه في ناحيه التنمر عليه لكن ايه بين له انك قوي يعني ما تبين له انك قوي ما تخافش منه زي انك تبين له انك قوي تاني حاجه بنحاول بقى ايه فكره يعني عمل ورش هي هتبقى فكره جديده شويه عمل ورش لمكافحه التنمر الالكتروني الورش ده على الاقل هتبقى الكترونيه كمان يعني هنعمل الورش مش بمعنى ورش هنعمل فيديوهات هنجيب فيديوهات تمثيليه لا ده تم التنمر الالكتروني عليه هيتعامل بقى ازاي هيروح يفصح هيروح يكلم حد كبير هيروح يشتكي هيروح يبلغ فدي من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا ان ضحيه التنمر تتعامل ازاي مع التنمر الالكتروني كمان اشباه حاجه الامان انت ضحيه التنمر بيتهز من جواه اللي هو وخاصه كتير قوي يعني بيتهز ثقتهم من جوه بتهز حتى كان في برضه واحده مشهوره على السوشيال ميديا اسمها ابتسام القاضي اظن هي صفحه كبيره قوي وبتدعو للشباب لبس البنات اللبس الملتزم وكده دخلوا تنمروا عليها تنمر مش طبيعي هي انهارت يعني كانت منزله بوست قفلت تاني يوم لقت مثلا عليه 5000 كومنت كله سلبي فهي انهارت فاحنا بنقول لك تتعامل معاها ازاي حتى هي بتطلع بتنصح البنات هي شخصيه قويه وحد كويس لا طلعت منهاره بقيت انا حتى من متابعها مستغرب فانت بتشبع الحاله لديه من الامان والطمانين انت صح انت كمل انت اللي بتنمر عليك هو الغلط ما تهز ثقتك بنفسك طيب لو سالتك عن ظاهره التعصب بقى للانديه بقى في قنوات اليوتيوب هي برضو ضمن الالكتروني قنوات اليوتيوب عليها مشجعين صغيرين في السن شباب لسه 20-21 لسه مش مدركين او حتى مستوى فكرهم لسه ما ارتقاش ان احنا دي كوره دي الاستمتاع يعني انا اهلاوي مثلا عمري ما ادخل اتنمر بلفظ على اي حد على شيكابالا على كابتن خالد على اي حد ما ينفعش ادخل دول ناس محترمه ده بني ادم قبل الكوره فانا وانا بتكلم لازم احترمه فمن ضمن الاسباب اللي زدت التعصب كتير بقى طبعا من اولها من التعصب الكروي ده زاد, وخاصه على الميديا اللي هو التعصب الكروي الالكتروني زاد على الميديا بعد حادثه 2012, وبعد ما بقاش في جمهور في الارض, يعني ما بقاش في جمهور في الملعب, انت ما انتش في الارض, لا انت بقى اطلع خليك بقى في الفضاء, في فضاء السوشيال ميديا, اطلع اتكلم, اطلع عبر اللي انت عايزه. وده برده انا ربطته بحاجه تانية, وانا ببحث كده لقيت ايه, مفيش ناس, مفيش جمهور في الملعب. كان الجمهور في الملعب اللاعب يعمل حاجه يصفر عليه بتاعه وخلاص انتهت الحكايه, لاعب الخصم يروح يسقف للجمهور وخلاص والدنيا تبقى حلوه والدنيا تمام كده خلصت, ما بقاش في تعصب. دلوقتي مفيش جمهور في الملعب, فانت بتضطر تروح للسوشيال ميديا. نفس الحكايه في كورونا, في ازمه كورونا ربطناها برده, مفيش ماشي في الشوارع الفتره احنا كنا قاعدين في الحظر دي, مفيش ماشي في الشوارع, بتضطر انت تتنفس على اللي جواك غصب عنك, بتدخل بقى يعني الناس كانت بتقعد مثلا الاحصائيات اتعملت, لا الفيسبوك كان الفرد بيقعد اكتر من 20 ساعه في اليوم, مفيش ولا شغل ولا مفيش حتى رياضه, يعني انت بتضطر مفيش ارض انت تنزل عليها, فبتروح للفضاء الالكتروني. فدي نفس المشكله التعصب, مفيش جمهور في الـ في الـ في الـ في الملاعب. هو ده برضو من ضمن في اوروبا, في اوروبا في جمهور في الملعب, بس في بقى ايه, ما عندهمش بقى, بيتكلموا بقى تنمر بس حد شويه. لوكاكو لاعب الانتر لاعب اسمر بيتنمروا برضو عليه, حزن جدا واكتئب ونزل, يعني بيتعرضوا للتنمر. يعني مش السبب الاول والاخير اللي هو ما فيش جمهور في الملعب, لا ده سبب اكبر من ضمن الاسباب. الحاجات بقى, الحالات اللي بتحصل, الحالات الفرديه اللي بتحصل هناك دي بتبقى مش الشخص نفسه, الشخص عنده نقص, فالشخص لا شايفك انت اسمر, لا الاسمر ما الاسمر زي الابيض زي, فدي الفكره يعني في التعصب. واضح ان من الاكثر استخداما للانترنت شريحه الشباب اللي هي من 14 ل 22 اللي هم صغيرين جدا, ودول اكتر ناس بيتاثروا بيه, بل بالعكس هم ساعات بيبقوا هم اصحاب المحتوى فيه. انت شايف ان التاثير عليهم يكون من خلال وسائل اعلام ولا برضو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ بطبيعه شخصيتهم انتوا تعاملتوا معاهم, ممكن يقبلوا نصيحه حد اكبر منهم يطلع يقول لهم حاجه؟ طيب طبعا مفيش حد دلوقتي من الشباب وخاصة الشباب الصغير بيقبل نصيحة مباشرة أو نصيحة ما فيهاش عنصر إثارة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو مثلا ليه مثلا بقى بيحب, في ناس فيها يعني بعض الشباب المراهقين دلوقتي بقى بيحب سلوك التنمر, بل بالعكس في بينزل بوستس وكوميكس على الفيس وبيكتب عليها نعم للتنمر. انا بشوف ده, وفي جروبس وبيجز على فيسبوك معموله كده, تطور غريب. وفي شانلز على اليوتيوب برضو فيها نفس الكلام. ليه بقى؟ لان هو خد او يعني استقبل سلوك التنمر ده بطريقه يعني بيقول عليها جامده, بيقول عليها روشه, بيقول عليها حلوه, بطريقه حلوه تحسسه ان هو مثلا جامد, تحسسه ان هو ايه شخص قوي, تحسسه ان هو شخص مختلف. فهو عمره ما هيقبل منك نصيحه غير بنفس الاسلوب. يعني مثلا هو شاف كوميك بيتكلم عن التنمر, مثلا التنمر مثلا على شكل حد دي حاجه حلوه, حاجه جامده, حاجه بينك قوي, فانت عايز تخاطبه, خاطبه بنفس الوسيله, خاطبه بان لا اعمل كوميك مثلا تاني, لا التنمر لا, التنمر سلوك عدائي, التنمر سلوك عدواني, التنمر سلوك بيهد مش بيبني. اعمل فيديوهات على اليوتيوب وحط فيها مثلا محتوى ترفيهي, حط فيها مثلا محتوى ترفيهي, وخلي هدفك في النهايه ان ايه, خلي هدفك في النهايه ان لا التنمر سلوك عدائي, التنمر سلوك بيهدم, التنمر سلوك مش بيبني, التنمر سلوك عدواني, التنمر سلوك غير انساني اصلا. خاطب الشباب وخاصه الشباب المراهقين بنفس الطريقه اللي بيتلقوا بيها, مش بطريقه مختلفه. شباب لو سالتكم في شعار خاص بالحمله عاملينه على الصفحه, ما تجرحش خليك انسان ضد التنمر الالكتروني, ما تجرحش خليك انسان لا للتنمر الالكتروني, ما تجرحش خليك انسان ظلام لا للتنمر الالكتروني. النور مكانه في القلوب, احضن خيوط شمس الغروب, يا تكون قد الحياه, يا تعيش وحيد وسط الدروب. يأس ضعف وخوف جبان, لكن الأمل يفتح ببان, يا تكون قد الحياة, يا تعيش وحيد وسط الدروب.